na aoge kwa maghribu na maisha pia jicho moja, watakhtasiru lilfajr ghuslan wahidan, na aoge kwa sababu ya swala alfajiri jicho moja, watatawadhau fima baina dhalik, na atawadhi baina ya hayo. Hadithi katika faida zake, yakuni fi lhadithi bayanu damin hayi wa ithbatu hukmihi wa sayati insha Allah. Hadithi hii inabainisha hukumu za damu ya hedhi na kuthibitisha hukumu zake, na itakuja insha Allah. Wa damu lhayi, damu tabiiyu adiyu, natija amaliya fisiolojia nabia min aldaurati rahimiya bisababi lhormonat التي تؤثر على الرحم والتي يفرزها المبيض، والمبيض متأثر بهرمونات الغدة النخامية التي تتحكم فيه. دم يحيي دم يتبيع دم يكويد سدم يوجون سدم يوجون دم يحيي وجود الاستحاضة في بعض النساء وبيان أحكامها. وبتكان يمجير يوكونها وبعد يوانواتي نتبينيش حكمها. ندم يجير هي دم يوكونها سيدم يحيد دم يحيد سيدم يوكونها تبيع منامك يا من وحيد أعطوك في لمين سيدم يحيد. لكن دم الاستحاضة سي حيد هي دم يوكونها. إن المرادة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطلق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود، بينما دم الاستحاضة أحمر مشرقا. ونمكي أخبات إلى دم الاستحاضة ندم كمزيد إلو إن توقع أقمنوه سيكوزيل زحيدياته awe na upambanuzi wa siku zile za hedhi yake, kama ni siku sita, saba. Sasa upambanuzi wenyewe ni kwamba damu ya hedhi inakuwa ni nyeusi. Damu ya hedhi ni nyeusi, wakati damu ya istihadha ni nyekundu, tena nyekundu ile safi, nyekundu yenye kuangaza, ndio damu ya istihadha. Hii ni tofauti baina ya damu ya hedhi na damu ya istihadha. Kwa hiyo ikiwa mtu ana hedhi na istihadha, wa upambanuzi wake na farqa yake ni hiyo, damu ya hedhi inakuwa ni nyeusi. Ikiwa ni damu ya hedhi, Mtume anaamrisha awache kuswali, asiswali. Ikiwa ni damu ya istihadha, aswali. Damu ya ugonjwa hii haizuilii swala. Asema innaha tumsiku ani lsala fala tusalli fi tilka alayam allati yakunu fihi damuha aswad. Mwanamke anajizuilia kuswali, aswali katika siku hizo ambazo damu yake ni nyeusi, yani inakuwa ni damu ile ya hedhi. Faidha taghayyara damu min as-sawami ila al-kubra fadhalika alamatu tuhriha min al-hayd. Kubadilika ile damu kutoka katika weusi kwenda wekundu, hiyo ni alama ya kwamba mwanamke ametoharika na ile hedhi. Fatatawadhau, atatawadha, wa tusalli, na atasali, liannaha asbahat tahira, ashakuwa tahara, ikiwa damu sasa ni nyekundu. Inna dama listihala laysa lahu hukmu dami lhaid, damu ile ya ugonjwa haina hukmu ya damu ya hedhi. Damu ya hedhi hukmu zake bi tarki sala, kuacha kuswali, wanahwiha, na mfano wa sala tawafu, hawezi akatufu mwanamke mwenye hedhi. Wa innama huwa damu maradhi, damu ile istihala ni damu ya ugonjwa. Takunu maa lmara tutahira, mwanamke anakuwa na damu hiyo anakuwa tahara. Tafalu kulla ma yafaluhu lnisau tahirat min alhaid, anafanya yote wanaoyafanya wanawake waliotahara, waliotoharika na hedhi. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa afanya mambo yote ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi, inakuwa sisi yeye ni tahara, anahesabiwa kama ni tahara, ile damu ni ya ugonjwa tu. Kwa hiyo anafanya mambo yote. Inna almustahala maa nau mara, yule mustahala anamsa kuli ya maradhi fulani. Faalaiha an tahtasila likuli salataini ghuslan wahida, anawajibika kuomba kwa kila sala mbili ghuslan wahida. Fadhuhuru wal asr bi ghusli والمغرب والعشاء بغسل والفجر بغسل وسياتي بيان خلاف الفقهاء في هذا. يعني كلا بعد سلمين او قوم كميليا وقيل يقولون العصر المغرب والعشاء الفجر او بشموله، لكن تقول uwazi wa khilaf katika hili kwamba sio lazima aoge, kutawaza tu na kuswali. Innaha tatawallau min kulli salati bi annaha fi hukmi man hadathuhu lazimu la yanqati. Mwanamke mwenye damu hii ya ugonjwa anatakiwa atawaze kwa kila swala, kwa sababu hii ni katika hukmi yenye hadathi yenye kuendelea, hadathi isiyokatika. Qala al-fuqaha إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها. أقول لمنامك من يقولوا أنا عادة إلى تجبيني أقايز لسيكو زادات كما عادات دائما كلا ميزة ميحيني سكتان أو سيكا أو سابا في السكتين أسسوار، لأن العادة أقوى من غيرها أحسب عادة إلى جبت لك نسيكو عادة. فإن لم تعلم عادتها أسيبوا إلى عاداتك حدوي من عاداتين حدوي ستنا وعاداتك حدوي ويو أسيبوا إلى عاداتك عملت بالتمييز الصالح يي أتتمية وقلوبة بانوز إلي وقوة دمئيلة يا استحاضة المكون دمئيلة كما في القسيمة لنيوز ويو أتمية فرقة إلي بأن يكون بعض دمها أسود أو ثقيلا أو ممكنا هو بادي لم يأكل لنوسي أو لنزيته أو من الفباية حينما يشهيد دم يحيقي. فإن لم يكن لها تمييز صالح إكيو أحانه فمنوسي حدون أرزق فمنوه في أبنين وزارة الجمهور فتجلس غالب الحيط هو تكاء غالب يسيب لحيط يظهر استصابة على فسنين يتصالي نفسه mamnihi hadathun dalim, mtu ambaye ana hadathi yenye kuendelea kastihadha, kama hiyo damu ya ugonjwa haikatiki, au salasu bauli, au ana salasu bauli, yaani mkojo wa ukatiki, mkojo wakiridhika tu watoka, au badi madhii hayakatiki yanatoka tu sawa na mwanamke au amuoni atamani au atamani, hii ni hadathi dalim. Au rihu au hii upepo daima yeye ashuka tu ba hawezi kumizilia imarani, au juruhu la yarqau damuhu, au jaraha ambayo damu yake haikatiki, ulfa alihi an yaghsila wujuban an najasata wa mahallaha, anawajibika kuosha kwa lazima ile najsi na mahali pake, wa yatawalla liwakti kulli sala, huyo anawajibika kutawadha kila wakati wa sala, in haraja shay'un kutoka kitu. Naam. Kwa istahabu ghuslu wa istahadha li kulli sala, ni sunna kuoga yule mwenye damu ya ugonjwa kwa kila swala, ni sunna si lazima. Kamili pia ni hadath daim. Alhadithu thamina ashar ba'da al-mi'a wa an Hamlata binti Jahsh qalat kuntu ustahadu حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفيه، فقال إنما هي رغبة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي. أسمع يقول حمنا بنت جحش، أسمع يقول نفتا دام nilikuwa ninapata damu ya ugonjwa mzito kubwa, nikafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam astafihi, namtaka fatwa. Faqala innama hiya rikbatun min ash-shaytan, asema kama Mtume sallam akaeleza kwamba hiyo damu hiyo rakbatun min ash-shaytan, yani ni kupatwa na sheitani, isabatu nakasa sheitani biha ala hadhihi almar'a almu'mina fi amri diniha, ni sheitani amekupatwa مات فتحي من ستة أيام أو سبعة أيام. هاولي سنين تصالي يعني فمدى وحيد سيدة أو سابع ثم اغتسلي تشوهي. فإذا استفقت فصلي 24 24 أو 23 وصومي وصلي. كيشا تفسيك وجوة طهارة صالي سيكو 24 أو سيكو 23 نفونغا نصالي فإن ذلك يجوك فنهاية وحيد نفوت شريكا. ولكن فقط لي كما تحيد النساء فانا كما نبي يأذين ونواقي. فإن قويت على أن تؤخر الدورة وتعجل العصر ثم تبتسلي حين تدخلين وتشرعش ظهوري تتحركش العصر ثم تبتسلي تشوقي حين تدخلين وقد نفوتها وتصلي الدورة والعصر جميعا نوصلي الظهور من العصر زوجك ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء كيش وقريش المغرب وكيش عشاء ثم تغتسلين بشوك تغير حسابك بين كلا صلاتين وتجمعين بين الصلاتين لو كسان بين صلاتين في زيد فافعلي فانيا وتغتسلين مع الصبح لو وقي فمجن صلاة شكوي وتصلين لو صالي. قال وهو أعجب الأمرين إلي كما راوي الحديث أن هيلو katika mambo mawili yanayopendeza kwangu, yani kuoga baina ya kila sala mbili na kukusanya baina ya kila sala mbili kwa huyu mustahaba mwenye damu ya ugonjwa. Faida za alfihi wujudu mustahabat zamana nabii sallallahu alaihi wasallam, kupatikana au wanawake wenye damu ya ugonjwa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Fakunna yatinahu alaihi salatu wassalam, walikuwa wakimfuata Mtume wa sallam wanawake hao. Wayasalnahu, na wanamuuliza. Fayurshidnahunna, fayurshiduhunna ila ma sharaa Allahu fi haqqihinna, Mtume anawaelezea na kuwaongoza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika haki zao. Fahakadha yabaghi lilisani muslimin, hivi ndivyo inavyotakiwa kwa wanawake wa Uislamu. An yasalna alulama, wawaulize maulama. Fima yashtadimu alaina fi amri dinihinna, waulize maulama katika mambo ambayo yanawatatiza katika mambo ya dini yao. Hata fima yataallamu fi furuj, mpaka katika mambo ambayo yanahusiana na tumbo zao, kama hawayajui pia waulize. Mfano, fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Lakini sasa hivi wao wanaume hawaulizi maulama, wanawake wanataka kuuliza maulama, wanaume wenyewe hawaulizi maulama. Na sababu ni kwamba wajua, wao wajua sana kuliko maulama. Ndio watu wa siku hizi tulivyo, watu wa siku hizi tulivyo, ni kwamba sisi tunajua sana kuliko hao maulama. Kwa hiyo hatuna haja ya kuuliza, tunajifanyia mambo tu kijigamilika. Tunajifanyia mambo tu wakaliza riba jamani, mpaka kishakuwa mzee sasa ana maradhi ya kiwezi, niweza kuuliza tu ile riba ile imechukua riba ya kabili. Enda uliza sasa, baada ya kujilimbikizia madhambi eti nimauliza tayari sasa ni mtu mzima, hajiwezi tena, hizo mali pia anazo, hajiwezi tena. Hawa ilisa kumina tabiahi, ya miungoji si mimi ya tabia. Wa inama huwa maradhu yusibu almar'atu, yusibu almar'ata min ash-shaytan alladhi yajri fi ibtihaja wa majra dani, ni maradhi yanayompata mwanamke kutokana na shaytan. Ni maradhi yanayompata mwanamke kutokana na shaytan, sababu shaytan anapita kwa mwanadamu zile zile njia za damu. ويريد أن يلبس عليه عباداته بكل ما أقدره الله من وسائل الأذى والمضر. شيطان أنا تقول تكفيرية من أنام عبادة ذاته وقياسي أن تعالج الله كتبجية زفنود نمذار. وهذه الرقلة الشيطانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم pa turini na shaitan ya lupa sa mwanamke mtume ameita katika hali nyingine irma. Sasa hiyo ni kushinda kile kwa mwanamke kinachosababishia damu ile ya ugonjwa. وعلماء الطب يفسرون الاستحاضة بأن اضطرابات تطرأ فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون حادا. علماء الطب ونفسر الاستحاضة كما الاضطرابات يجيب الشيكو ونوضوك قد تفرد يا مرانكي وسبب شهيدا من الجوع. المهم لرحلة من الشيطان كما يسمى المتوم صلى الله عليه وآله وسلم حفوات من المدجال حفوات من المدجال حفوات من المتوم صلى الله عليه وسلم وقدمه لرحلة من الشيطان. المرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس في دمها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة تتحيض بترك الصلاة والصيام ونحوهما عادة النساء في أيام الحيض وهي ستة أيام أو سبعة. ونمك أن يفات تقريه يقول أما يهدوني هذا يحبيان ياسين نحجوني كثير دمياني وممنوز حجوني دم يحبي وفيتني دم الاستحاضة في وفيتني قل تتحيض أنا كاف دواحيتي وقوات الفصال وحسودة الفنوعال زي لأدى زوانواتي بسكودة خيري سكودة أو ساعة فسيكزيني فالي إلي أيسان كمسير دم يحيز دم يوجود وعصالي وعفولي وفاي مبور مفاهم. إذا أتمت المستحاضة عادة النساء حقيقة إيش يولي دم يوجود وعادة إيزي أنواتي اتصل حتى وقت المشير إلى حين ولو أن دم الاستحاضة معه حتى كم يدم يكون جبال أنام فصلت 24 أتصالي سيكو 24 أو سيكو 23 وصابت ذات فوق وعزاها ذلك عن الصلاة والصيام الواجبين عليها فانتشري زيل نصالة نفوق في الزواج لأنها أصبحت في حكم الطائرات من الحين هي تكون قد تكون مزاونة والجدعان عليه. قل أنا فعل ما قلت اجتماع أنا فعل بها إن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة لأن الوجود أي ديني تصالي تنفضل قد كيبان في الواجب والمتهارشة إن دم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة من الحيض دم يحيض يزيد صالي من فرم صالة فاستمر له الشرطية في درجة الحيض. وإن الصلاة المكروهة زمن الحيض لا تطلع صالة زنا الزواج وقت الحيض هزيني ونمكن أن سينسوها في رسك الحيض في رسك ذاك إذا حفظت الحيض يعني صلاة زنا الزواج لقبعة زليفة أما صوم صوم مختلفة وقت الحيض لكن صار في الحين ديني أفتشيا كما نمكن نقولش أو يبسي أو يفلع سأقول لك بيدي أصلا صار نيني صار أزكيني صار نيني صار جس كفيرة صار نيني لا الحديث التاسع عشر بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدم فقال انبثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي. أم حبيبة بنت جحش المشتكية متوم صلى الله عليه وسلم دم متوم كما هي كا كياس جاء هبنا بكذوية كا كياس يمباتو لنقذوية يحبياكو ثم اغتسلي كشا اوغا فكانت تغتسل كل صلاة اكاو انا اوغا الى صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة الرجل إلى صالة، وهي لابي داود وغيره من وجه آخر. في بها نفهمش دام يحيل دام الاستحاضة، فبعقاي متواول دام يحيل سكسيكا وسابا على فراومي على فرافاني مبويوت. فكانت تغتسل كل صلاة حتى ونعوغا katika kila swala. Hii rawahu Muslim. Katika faida za hadithi hii, inna almustahadha la ta'tabiru nafsaha haidhan qadra al-ayyam allati kanat fiha al-hayd qabla an yusibaha ma asabaha min istihadha. Mtu mgonjwa aizingatie nafsi yake kwamba ni hai, ni mwenye hedhi kiasi cha zile siku ambazo ilikuwa ikimjia ile hedhi. Ikimalizika zile siku sita au saba, alihesabu kwamba yeye yuko fahari. Idha madat qadru ayami adati rasulia fainaha tatabiru fariratan min alhayd, ikipita kile kiasi cha siku zake za ada, alihesabu nafsi yake kwamba ni mwenye kutoharika na hedhi. Walau anna dama istihadha maha, hata kama ile damu ya ugonjwa bado anayo. Fatabtasilu min alhayd, aoge kwa ajili ya hedhi. Faqad asbaha tahiratan min alhayd, hapo atakuwa ni mwenye kutoharika na hedhi. Inna almustahadha tu'tabaru mimman hadathuhu da'imun la yanqati, ni damu ya ugonjwa huhesabiwa ni katika wenye hadathi yenye kuendelea isiyokatika. Waalaihi fayajibu alaiha lugumu ni kulli sala, huyo anawajibika kutawala kwa kila swala. In kharaja minha ma yanqulu lugumu, kitoka kinachochangua udhu. Wa illa fahiya baqiyatun ala taharatiha, kama hakuna kitu kilichotoka yeye anabakia katika utahara wake. Ummu Habiba bin Hinsiha radiyallahu anha ala kamali tahara al-ibada fa inna taghtasilu li kulli sala. Wabi Ummu Habiba yeye alikuwa akioga kwa kila sala, sio lazima kuoga, sio lazima kuoga kwa kila sala.